بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في وطئ السبايا. قال أبو داود رحمه الله: باب في وطئ السبايا. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس، فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن، فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. فبيذكر هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الحكم في وطئ السبايا، الحكم في وطئ السبايا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث ذلك البعث يوم حنين إلى أوطاس، فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا. وقعت سبايا نساء هؤلاء المشركين في الأسر، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن، وأن أصبحت عند ذلك هذه المرأة ملك يمين. وطبعا السبايا لما بتقع في الأسر بيتم بعد ذلك تقسيم، لا يجوز إنسان أن يطأ هذه المرأة التي وقعت في الأسر إلا لما تكون من نصيبه، إلا لما تكون من نصيبه. فيكون التقسيم أولا، قلنا حالها كحال الغنيمة، حالها كحال الغنيمة، لا تستطيع أن تستأثر بشيء من تلك الغنائم إلا بعد التقسيم. يبقى أي شيء من هذه الغنيمة لا تستطيع أن تستأثر بالانتفاع به إلا بعد التقسيم. وكذلك أيضا السبايا لما وقعت في الأسر أصبحت غنيمة، فعلى ذلك أيضا بيقوم الإمام بتوزيعها على الغزين، بيقوم بتوزيعها على الغزين. فهذه امرأة أصبحت ملك يمين، ملك يمين لفلان، قلنا ده بعد التقسيم، فعند ذلك جاز له أن يطأ هذه المرأة، قلنا لأنها بملك اليمين. وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن رجل يطأ الزوجة وكذلك يتصرف بملك اليمين. قال: فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. يبقى نقول السبايا دي لما وقعت في الأسر دي نساء متزوجات، هي نساء متزوجات من المشركين، فلما وقعت في الأسر عند ذلك هل يا ترى في هذه الحالة جاز أن يطأ هذه الأمة؟ طبعا لما بيطأ الأمة، بيطأ الأمة بعد نقول تقسيم الغنائم، وأن هذه أصبحت ملك يمين لفلان، بالإضافة أيضا هو لابد أن يستبرئ هذه الأمة بحيضة، لا يجوز أن يطأ الأمة مباشرة إلا بعد انقضاء عدة تلك الأمة. لذلك قال: تحرجوا غشيهن من أجل أزواجهن مشركين، فأنزل الله في ذلك: المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنة من النساء المقصود بها المرأة المزوجة. يبقى لما ذكرت تكلمت الآيات عن المحرمات من النساء، لما تكلمت الآيات عن المحرمات من النساء ذكر ربنا سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآيات، ومنها كذلك المحصنات من النساء، أي المرأة المزوجة، إلا ملك اليمين، إلا أن تكون هذه المرأة المزوجة وقعت في الأسر وكانت طبعا من المشركين، فعند ذلك جاز لك كملك يمين أن تطأ المرأة، ولكن بعد أن تبرأ بحيضة، بعد أن تستبرأ بحيضة. فأنزل الله تعالى في ذلك: المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. يبقى المرأة المزوجة إلا أن وقعت في الأسر فكانت ملك يمين، أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن، يبقى حلال أن تطأ هذه المرأة التي أصبحت كملك يمين، ولكن بعد انقضاء العدة، لكن بعد انقضاء العدة. فعلى ذلك يبقى بيتكلم على وطئ السبايا، يبقى هذه المرأة وقعت في السهم وكانت من نصيب فلان، فعلى ذلك جاز أن يطأ المرأة، ولكن بعد أن تستمر بحيضة حتى لو كان لها يعني زوج من المشركين. قلنا حتى لو وقع ذلك الزوج مع في الأسر، حتى لو وقع الزوج مع هذه المرأة في الأسر، فعلى ذلك وكأن انحلت عقدة النكاح، وكأن عقدة النكاح انحلت بين هذه المرأة وزوج تلك المرأة وهو رجل مشرك، فعند ذلك يبقى تستبرأ بحيضة ثم يطأها من وقعت في ملك يمينه. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا فقال لعل صاحبها ألم بها، قالوا نعم، قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل صاحبها ألم بها، يبقى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي أوشكت على وضع حملها، هذه المرأة التي أوشكت على وضع حملها، قال لعل صاحبها ألم بها، صاحبها المقصود بها هو المقصود به هو الرجل الذي وقعت هذه المرأة في ملك يمينه. يبقى لما رأى كما يقول أبو الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا فقال لعل صاحبها ألم بها، أي إن هو اقترب منها وجامع هذه المرأة، قلنا طبعا دي ملك يمين، وأيضا كانت حبلة، يبقى لما وقعت في الأسر كانت حبلة، وكان اقترب موعد ولادة هذه المرأة فغشاها من وقعت في ملك يمينه، فقالوا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال قد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له. وبالتالي حنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لما تقع في الأسر فإن كانت حبلة فعند ذلك لا يجوز أن توطأ هذه المرأة حتى تضع الحمل، وإن كانت ليست من ذوات الحمل فعلى ذلك أيضا لا توطأ حتى تستبرئ بحيضة. لذلك ذكر الرواية التالية ورواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في سبايا أوطاس قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضا، قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضا. وأن هذا الكلام على ملك اليمين، بيتكلم على ملك اليمين أو السبايا لما بتقسم على الغزين، فأصبحت هذه المرأة من نصيب فلان، فعلى ذلك لا يجوز أن يطأ، لو اتخذ هذه الجارية كفراش الله يبقى لا يجوز أن يطأ هذه الجارية إلا بعدما تستبرأ بحيضة، وإن كانت حبل أساسا إن كانت حامل أساسا فلا يجوز لا يحل له أن يطأ هذه المرأة إلا بعد الوضع. ولذلك قال لا تطأ حامل حتى تضع، الكلام ده على ملك اليمين على النساء السبايا لما يقعن في الأسر وتقسم وتوزع على الغزي، يبقى لا تطأ حامل، لو كان جارية من ملك اليمين كانت حامل يبقى لا يجوز على من ملكها أن يطأ هذه الأمة، قلنا إلا بعدما تضع، لا بعدما تضع. وكذلك لو كانت ليست بحبلة يبقى لا يجوز أن يطأ هذه المرأة حتى تحيض حيضة، يبقى نقول استبراء الرحم حتى يستبرأ الرحم، قلنا عند ذلك نأمن أنه لم يكن حمل قبل ذلك، قلنا نأمن أنه لم يكن حمل قبل ذلك، قلنا دي كلها حدود شرعية، يعني دي كلها أحكام وحدود شرعية ما ينبغي نحن أساسا أن نتعدى ذلك الحد. قلنا على الرغم هذه المرأة وقعت في ملك يمين ذلك الرجل، قلنا أصبحت ملك يمين ذلك الرجل، لكن لا يجوز لهم أن يتصرف هذا التصرف إلا بعدما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتخذ هذه الجارية وطاء للإنسان، وكيف يتخذ هذه الجارية كوطاء له. قلنا هذا كلام لو بالنظر يبقى هيستبرئها بحيضة إن كانت حائل، وإن كانت حامل هيستبرئ هذه المرأة بوضع الحمل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ هذه الحامل حتى تضع، ولا غير ذات الحمل حتى تحيض حيضا. ثم ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني العلة في ذلك، فذكر في رواية عن رويفع ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال قد قال فينا قام فينا خطيبا قال، يبقى هنا بيذكر هنا أبو مرزوق عن حنش الصنعاني عن رفيع أو رويفع ابن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال لا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالة، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. يبقى ذكر هنا يا ترى لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع؟ فذكر أبو رويفع ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال لا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. يبقى ده كلام صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ الحامل حتى تضع، ولذلك ذكر السبب في هذا الأمر، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علق تطبيق ذلك الحكم على الإيمان، قلنا مقتضى الإيمان يوجب على الإنسان أن يمتثل ما قال ربنا سبحانه وتعالى أو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما لما بتجد الإنسان بيتعدى الحدود، سواء كان بيقصر في طاعة من الطاعات أو كان بيتجرأ على فعل معصية من المعاصي، قلنا ده كنتيجة خلل الإيمان، دايما ده نتيجة صدى لخلل إيمان هذا الإنسان. ولذلك نجد أن الشارع علق تطبيق هذه الأحكام على الإيمان، نقول لأن مقتضى الإيمان. ولذلك لما نيجي نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى في أحيان كثيرة إحنا بنفوت الآيات أو إن إحنا لا ننتبه، بنعتبر ده نداء وانتهى. يا الله تعالى كما يقول يا أيها الذين آمنوا، قلنا تنتبه انتباه شديدة، يا أيها الذين آمنوا، نقول ربنا سبحانه وتعالى ينادي العباد بالإيمان، قلنا لأن مقتضى الإيمان موجب الإيمان يلزم الإنسان أن يلتزم بما قال ربنا سبحانه وتعالى ويمتثل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يا أيها الذين آمنوا رعى سمعك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى الإنسان ينتبه كده، أنت ينادى عليك بوصف ما، بوصف الإيمان، قلنا ده نداء الإيمان، قلنا ومن خلاله بيتحرك باعث الإيمان في داخل القلوب، فده أحرى لقبول الإنسان أوامر رب سبحانه وتعالى. لكن في أحيان كثيرة يا أيها الذين آمنوا إحنا بنمضي عليها يعني مضي كده، بنمضي على هذا الكلام وناتي لما بعد هذا النداء، نقول لا، ده النداء ده يوقفك، يوقف الإنسان كده، واللي نقول هذا النداء نقول بيرجف قلب المؤمن، يرجف قلب المؤمن، لأن بعث الإيمان هتحرك، وبالتالي هيبقى الانتباه والاستماع والإنصات لما أمر به ربي سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، يبقى أنا بناديك بالإيمان السابق الذي تم تثبيته وتثبيت قواعد هذا الإيمان في قلبك، وبالتالي أول ما ناديك بالصفة دي، يبقى أول ما تنادى عليك بهذه الصفة يبقى الإنسان لابد أن يكون في انتباه شديد، في انتباه شديد، نعلم أن هناك أمر ربنا سبحانه وتعالى حيأمر به العباد، أو أن هناك نهي ربنا سبحانه وتعالى حيحذر منه العباد. يبقى لابد أن احنا ننتبه، وقلنا مقتضى الإيمان موجب الإيمان، يعني موجب الإيمان، يبقى على ذلك أنه حيوجب على الإنسان أنه يفعل تلك الطاعات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. يبقى ممنوع أنك أنت تطأ هذه المرأة الحملة أساسا إن وقعت في الأسر، قلنا حتى لا تكون ساقية لزرع غيرك، نقول ده مش زرعك أساسا، الزرع ده مش زرعك، فإزاي أنت تسقي زرع الغير؟ ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يبقى هذا الكلام بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه هو لا يحل له. قلنا يبقى لما وقع على المرأة دهيت وهي كانت حبلة، نقول الله ده خلاص ده الحمل اتحدد، وكان الحمل من زوجها، يعني الحمل ده هيكون من زوجها، فعلى ذلك نقول لو غشاها ذلك رجل، قالوا أن غشيان الرجل لهذه المرأة حيزيد أيضا في خلق ذلك الجنين، حيزيد في خلق هذا الجنين، ولذلك قال أنه حيكون له أثر، حيكون له أثر. الإمام النووي رحمه الله يقول كيف يورثه، أي أنه قد يتأخر ولادة هذه المرأة 6 أشهر، بحيث يحتمل كون الولد من هذا السابي، لعل هي يكون الحمل حيتأخر 6 أشهر، وبالتالي يحتمل كون الولد من هذا السابي، يحتمل أنه كان ممن قبله، فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولدا له يتورثان، وعلى كونه من غير السابي لا يتورثان، هو السابي لعدم القرابة بل له استخدامه لأنه مملوك أو في ذلك. يعني بيكلم بيقول أن كيف يورثه وهو لا يحل له، يعني مش ابنك أساسا. فعلى ذلك نقول ممكن أن نقول أن الوطئ ده بيزيد أساسا في قلق ذلك الجنين، بيزيد في يعني الجنين بيتأثر بذلك الوطء أيضا بيزاد فيه، فنقول لك والله كيف تورثه ولا يحل لك، لأنه هو ابن غيرك، قلنا بدليل أن الحمل ده ثبت من غيرك، وكيف يستخدمه ولا يحل له، قال لك وبالتالي الكون كأن بعض ذلك الجنين كان من ذلك الماء الذي سقى به ذلك السابي زرع غيره، فعلى ذلك قال أنه كأن دخل في تكوين هذا الولد يعني ذلك الماء من الرجل، فهل يبقى أنت هتستخدمه كعبد إزاي وهو جزء في جزء منك، يبقى في جزء منك، يبقى ده معنى الكلام، هتورثه إزاي وهو ابن غيرك، وإزاي هتستخدمه وهو أساسا لا يحل لك، على أساس أنه لما وطأ المرأة في حال الحمل يبقى وكأنه زاد هذا الماء يؤثر في خلق ذلك الجنين، حيؤثر في خلق الجنين فأصبح يعني بعض ذلك الجنين من ماء هذا الرجل، على الرغم أنه تكون ابتداء من ماء غيره، فعلى ذلك لماذا تسقي زرع الغير. وطبعا هنا لما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلنا حتى لا تختلط الأمور، حتى لا تختلط الأمور، وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة، وقال وعلق ذلك الأمر على الإيمان، فإن مقتضى الإيمان يدفع العبد أن يمتثل ما قال ربنا سبحانه وتعالى أو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، نقول حتى لو لم تكن حامل، كانت حائل، كانت ليست من ذوات الحمل، يبقى على ذلك لا يحل لك أن تطأ هذه الأمة إلا بعد أن تستبرأ بحيضة، قلنا حتى نطمئن أنه لم يكن هناك حبل سابق، حتى نطمئن أنه لم يكن هناك حبل سابق. فلذلك قال لا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، كلام ده طبعا هو ممنوع أنه يقع على امرأة من السبي إلا بعد التقسيم، فالمقصود أنها وقعت في قسم ذلك الرجل، فلا يجوز أن يطأ هذه المرأة إلا بعد أن تستبرأ بحيضة، إلا بعد أن تستبرأ بحيضة. قلنا الكلام ده طبعا لما يريد أن يتخذ هذه المرأة كوطاء له كفراش له، قلنا لأنه يجوز أن يتصرف بملك اليمين، يجوز أن يتصرف بملك اليمين، ولكن له حدود، عشان يتصرف بملك اليمين يبقى لابد أن تستبرأ بحيضة. قلنا هذا الكلام لا يقع على السبي فقط، ولكن يقع أيضا على الجارية التي يقوم رجل بشرائها، فعند ذلك لا يجوز البيع أن يبيع الجارية إلا بعدما تستبرأ بحيضة، يبقى تستبرأ بحيضة. قلنا طبعا الكلام ده لما تكون هذه الجارية وطاء لذلك الرجل فراش له، لكن مش كل جارية أساسا هيتخذها الرجل كفراش، لكن نقول ده الكلام ده بينطبق على الجارية التي تتسرى بها الإنسان، لأن ربنا سبحانه وتعالى كما قال إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم، إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم، فالمقصود بملك اليمين اللي هي امرأة كانت في ملك يمين ذلك الرجل وكان يتسرى بها، أي يتخذ هذه المرأة كفراش، وبالتالي كان يطأ هذه المرأة بملك اليمين، فدي اللي حتستبرأ بحيضة لما يقوم رجل ببيعها. كذلك أيضا نقول لو وقعت امرأة في السبي يبقى لا يجوز، وقعت في تقسيم ذلك الرجل يبقى لا يجوز أن يطأ هذه المرأة إلا بعد أن تستبرأ بحيضة إن كانت حائلا، إن كانت حبلى يبقى حتى تضع ذلك الحمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. هنا الغنيمة ما يجوزش الإنسان أن يأخذ من الغنيمة شيئا، قلنا على الرغم أنه ليه نصيب فيها وليه أيضا قسم في هذه الغنيمة، لكن هي ما زالت على المشاع، ما زالت على المشاع. نقول ان الغنيمة ده هي اللي هم التقطوها بعد فرار الكفار وبعد الحرب بينهم الكفار، غنيمة التقطوها ده هي، يبقى كل غازي له نصيب منها، ليه نصيب. ولكن نقول ان اربعة اخماس الغنيمة بتقسم على الغزين، والخمس يقسم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فبنبدأ ننزع نقوم بتقسيم هذه الغنيمة ونقوم بعزل الخمس، والأربعة وخمس ترد على الغازين. نقول والله كل غازي ليه أساسا نصيب من هذه الغنيمة، لكن لا يجوز أن هو أن يختص بشيء ما من تلك الغنيمة أو ذلك المغنم إلا بعد التقسيم. قلنا على الرغم أنه هو أساسا يعني نقول ليه نصيب فيها، لكن النصيب ده على المشاع، النصيب ده على المشاع لغاية لما تقسم الغنيمة، فعند ذلك جاز له أن يتصرف في هذا القسم الذي يكون له. يبقى ما يجوزش أبدا أنه هو يلتقط شيء حتى لو كان تافها. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشام التي يعني أخذها ذلك الرجل من المغنم بتشتعل عليه نارا، تشتعل عليه نارا، أن رغم أنه هو ليه نصيب، أيوة بس مش هو النصيب اللي هو يعني هذا منه. نقول لا، ده الكلام ده لما يعين ويخصص. عشان كده دايما لما بيكون في مجموعة اشترت أرض أساسا، لو اشترت أرض نقول الأرض دي ما بينهم اشتركوا فيها ولم تحدد لها حدود، لم تحدد لها طرق ولا حدود، فعلى ذلك يبقى ده نقول ده لا نصيب من المشاع. لما يجي يبيع، يبيع بقى بالشفعة، يبيع بالشفعة، لأنه هو نقول ده أرض على المشاع. يبقى نقول والله مجموعة كده أربعة أفراد كده اشتروا أرض 400 متر، نقول يبقى كل واحد لي 100، كلهم بالتساوي كل واحد لي 100، بس هي 100 من 400 مش 100 محددة، غير لما يقوموا بالتقسيم. قلنا بالتقسيم وحددنا كل واحد ادي قطعة دي 100، يبقى قسمناها الاربع قطع، كل قطعة 100 متر، فعلى ذلك يبقى دي لفلان دي لفلان، ده خصصنا كده حددنا ونقول جعلنا الحواجز بين هذه الاشياء. فدي ارض تخص فلان، غير ارض دي تخص المجموعة منها فلان، فما يجوزش يبيع في الحالة دي الا بالشفعة، جزء في الحالة دي بيع إلا بالشفعة، لأن ده جزء على المشاع، نقول جزء أساسا على المشاع. يبقى ليه نصيب ليه 100 متر، بس 100 متر دي غير معينة، 100 متر غير معينة، هي 100 من 400، 100 من 400، هنا نفس القضية أيضا، هو ليه نصيب المغنم لكن نصيبه لم يعين بعد، لا يجوز له التصرف في ذلك النصيب إلا بعد تقسيمه وبعد دفع ذلك النصيب إلى ذلك الغازي. فما يجوزش أساسا انه ياخذ شيء من المغنم يقوم ببيع قبل تقسيم المغنم، والا عند ذلك ده غلول، يعني هذا هو الغلول كما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا انه لا يستطيع ان يتصرف في ذلك الحق والنصيب الا بعد التقسيم، الا بعد التقسيم. لذلك قال: ولا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يبيع مغنما حتى يقسم. ثم ذكر أيضا في رواية وزاد: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. وأن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. يبقى نخلي بالنا ما يخصش نفسه بشيء بينتفع من خلاله لنفسه، وبعد ذلك إن عاطب ذلك الشيء رده مرة ثانية إلى أمام المسلمين. لذلك نقول أنه علق التطبيقات دي كلها على الإيمان، ده مقتضى الإيمان، ومش هي الأحكام فقط هي التي تعلق على مقتضى الإيمان، ده هو كل حكم ربنا سبحانه وتعالى أمر به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بالسلب أو الإيجاب، كل ذلك يعلق في التطبيق على مقتضى الإيمان. قلنا إيمان الإنسان هو الدافع المحرك لامتثال هذه الأمور. لذلك نقول يبقى إزاي نحكم على الإيمان؟ نحكم على الإيمان من خلال التطبيقات. أي نوع من أنواع التطبيقات في خلل، نقول ده خلل أساسا كنتيجة أيضا فساد الاعتقاد. لذلك نقول دايما فساد الأعمال هي من فساد الاعتقاد، فساد الأعمال بتبقى من فساد الاعتقاد، فعشان كده نقول ده صدى. يبقى أول ما نجد خلل في التطبيقات ارجع دايما إلى الأصل، نقول نقوم بضبط وإصلاح الأصل اللي هو الإيمان، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الاستقامة نقول على مقتضى الإيمان، إيمانك بيأمرك، بيأمر العبد إن هو أن ينفذ كذا وكذا وأن ينتهي عن كذا وكذا، ده الإيمان هو. يبقى صدى كله هيظهر عن طريق التطبيقات، هيظهر عن طريق. ولذلك دوما احنا بنؤكد على ما ورد في كتاب الله تعالى او ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان العبد بينطلق الى العمل الصالح من خلال الركيزة الإيمانية الصحيحة. بالصحة احنا اساسا القاعدة اللي احنا هننطلق من خلالها الى الاعمال الصالحة. لذلك نقول لما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى هنجد ذلك الامر، التأكيد على الركيزة الإيمانية، وان انطلاق الانسان الى العمل الصالح يكون من خلال هذه الركيزة الإيمانية. لكن اي نوع من انواع الخلل في السلوك، الخلل في الاعمال، يعني ارجع دايما الى الاصل. الاصل فيه ان في خلل في الايمان، خلل دايما في الإيمان. نقول والله إنسان جلس في مجلس كده مجلس غيبة، يبقى نقول عند ذلك ده خلل في الإيمان. نقول رجل نمام، ده خلل في الإيمان. نقول والله عنده مثلا غلظة وعنده كذا من الأخلاقيات التي نهى عنها الإسلام، ده نتيجة خلل في الإيمان، خلل في الإيمان. يبقى لما بيقصر الإنسان في طاعة أو بيفعل معصية نقول ده كله مؤشر لوجود خلل في الإيمان. يبقى أول شيء نعمله هو أن نصحح هذا الإيمان، نصحح هذا الإيمان. وأن مثلا الإنسان لما بيجلس في مجلس مجالس الغيبة، يبقى نقول إيه اللي دفعه إلى ذلك؟ نقول شهوة النفس وهوى النفس. طب الضابط بتاعه يكون عن طريق الإيمان، إن لم ينضبط عن طريق الإيمان فكيف يكون الضبط؟ كيف يكون الضبط؟ ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين أن هذه التطبيقات لا تتم إلا على حسب مقدار الإيمان في قلب ذلك الإنسان، رؤية العبد لهذا الإيمان. يبقى بنصحح دايما الإيمان. لذلك قلنا العقيدة دي من أهم الأمور والأسس التي لابد أن يسعى الإنسان إلى إقامتها في قلبه. قلنا عشان تحرك الإنسان للعمل الصالح دايما بيكون المحرك له هو أو الوقود المحرك له هو الإيمان الذي وضع في قلبه. لذلك كانت أول أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة رضي الله عنهم هو ترسيخ قواعد الإيمان. أول أمر فعله كده ترسيخ قواعد الإيمان. تم ترسيخ قواعد الإيمان، بعد كده بتبقى التزكية بقى، والله عن مكارم الأخلاق، ودي التزكية بالتطبيقات العبادات والمعاملات وغير ذلك. لكن نقول ابتداء كده أن تزكية النفوس أولا، نقول الأصل فيها هو أن تزكى بالإيمان، تزكى دايما بالإيمان. يبقى ألا إن في الجسد دي مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. يبقى نقول ازاي نضع قواعد الايمان، ازاي نثبت قواعد الايمان، ازاي نقول نحفر داخل القلب عشان نقيم دعائم الايمان. قلنا حتى لا تهتز، ده كان حال الصحابة. وكذلك الايمان اذا خلطت بشاشات القلوب، ده كلام هرقل لابي سفيان رضي الله عنه، ده كلام هرقل لابي سفيان رضي الله عنه لما كان بيسأل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف هم، يا ترى في حد منهم بيرتد عن دينه بعدما دخل. قال لما قالوا لا، قال كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشة القلوب، لما بينزل ده الموضع الذي ينزل فيه الإيمان. عشان كده نقول إن القلب ده عبارة عن أرض، قلنا في الأرض أساس عشان نقيم إحنا بناء لابد من إقامة الأعمدة الأساسية، لابد من إقامة القواعد. برضك هنا القواعد دي نقيمها في القلب، يبقى نحفر لها في القلب كده ونقيم الدعائم. قلنا دعائم ثابتة قوية، قلنا مهما كانت الإعصارات أو مهما كانت الطيارات، نقول عند ذلك ده حال المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع البلاء، حاله كحال الزرع. قلنا لا يقلع أساسا من أساسه، لا يقلع، قلنا يفيه طارة ويعتدل طارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده نتيجة أن الجذور، يعني نقول هذه الجذور ممتدة داخل الأرض داخل القلب كذلك. يبقى ده المطلوب، وبالتالي بنقول اي خلل كده، شوف الخلل اللي عندك وانظر كده، خلل ده نتيجة خلل في الايمان. وياك ان الانسان يغفل عن نفسه، يعني في احيان كثيرة الانسان بيحاول يغمض العينين عن نفسه، قد لا يغمض العين عن غيره ولكن يغمض العين عن نفسه. نقول لا، ده المسألة احنا بدلناها قلبناها، ده المفترض كده ان انا لا اغمض العينين عن نفسي ولكن اغمض العينين عن غيري. كان فيها تغميض للعينين يكون عن الغير، لكن لا اغمض العينين عن نفسي. في أحيان كثيرة الإنسان كده بيغمض العين عن نفسه ولكن نقول لا يغمض العين عن غيره، وبالتالي بقى نقول صورة الانتقادات صورة كذا صورة كذا، ده نتيجة إن هو بيغفل عن حاله ودايما بينظر إلى أحوال الناس. لذلك إحنا لما استمعنا الآيات أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يبقى أول أمر فعله الخلل ده موجود داخل الإنسان، داخل الإنسان. فعشان كده دايما انطلاقنا لأي عمل صالح وما فيش شيء أبدا يدفع ذلك الداء الذي قد يتمكن من قلب الإنسان، ما فيش شيء يدفعه أبدا إلا الإيمان. الإيمان ده دواء علاج ندفع من خلاله أي داء من الممكن هو أن يتصرف ذلك الداء حتى يصل إلى القلب. ما فيش أبدا صورة أو دواء ندفع به ذلك الداء إلا عن طريق الإيمان. الإيمان قلنا إيمانك دايما حيطهر ذلك القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب خالي نقول من الحقد من الغش وكذا. هنتذكر أيضا قصة ذلك الرجل الأنصاري الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر قصة ذلك يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، قلنا رجل كده عادي وبسيط محدش يعرفه، نقول والله ماء الوضوء بيتقطر من لحيته وقد وضعنا عليه تحت إبطه الأيسر ودخل. وبعد ذلك معلوم طبعا القصة، وأن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما سعى أن يكون عند ذلك رجل هذه الأيام الثلاثة حتى ينظر ماذا يفعل. ما كانش يفعل شيء، كانش يفعل شيء زيادة، هو الطاعات فقط. ولكن نقول يا ترى لماذا حكم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا رجل من أهل الجنة؟ يبقى كان لبيت وليس في قلبه غش لأحد من المسلمين، طهر القلب، يبقى لا حقد ولا حسد ولا كذا ولا كذا. أن كل هذه الأمور هتدفع الإنسان الغيبة النميمة كلها دي كنتيجة أمراض مستوطنة في القلب، وبالتالي لا دفع لهذه الأدواء إلا عن طريق ذلك الدواء. كلها أساسا نقول مع تعدد الأمراض لكن نقول لها دواء واحد هو الإيمان. عشان كده أيضا في التطبيقات كما بيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم عليك بإقامة هذه الدعوة الأساسية، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كما ورد ذلك في آيات كثيرة في كتاب الله تعالى، وكذلك كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، قال فلا يؤذي جاره، فليقل خير أو ليصمد. قلنا معناها كلها سلوكيات أعمال أعماله، فإكرام الضيف، نقول إكرام الضيف كيف علق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان بالله واليوم الآخر، وعدم إيذاء الجار، نقول كيف علقه على الإيمان بالله واليوم الآخر، نقول حتى مجرد الكلام يتكلم به الإنسان كيف علق النبي صلى الله عليه وسلم هذا التطبيق على الإيمان بالله واليوم الآخر. احنا بنمر الروايات كثيرا جدا، يعني كثيرا ما احنا نقرأ الرواية ونمر على الرواية، يعني أنا أقول لك ما تأذيش الجار، ما اكرم الضيف، وتقول خير أو تصمد، لكن نقول ينظر كده ليه علق على ذلك، ليه علق الكلام ده هو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى تنتبه كده إلى الشطر الأول، انتبه دايما، تنتبهش للشطر الثاني لكن انتبه أولا إلى الشطر الأول. دي نقول مسألة محتاجة إلى ترويض النفس، محتاجة إلى تدقيق النظر إلى حال الإنسان مع نفسه، حال الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، وإن القلب أساسا يبقى مكشوف لك، مش هنكشف القلب للناس، ولكن نقول ليس من أقلك أنت تكون بكشف القلب لنفسك. انظر كده إلى القلب، إلى حنايا القلب، قلنا إلى السراديب التي داخل القلب، قلنا حتى لا يتفلت منك داء من هذه الأدواء ليتمكن من قلبك. ولكن نقول إن احنا نزيل أي معلم من معالم السوء أو الفساد قد تكون تسللت داخل قلب الإنسان، ونقول لا علاج لها إلا عن طريق الإيمان. فإيه اللي انت تعرفه عن رب سبحانه وتعالى؟ اللي تعرفه عن اليوم الآخر؟ قلنا قبل ذلك مش معرفة عبارة عن معرفة، قد يجيد الإنسان الكلام عن رب سبحانه وتعالى، يجيد الكلام عن معالم اليوم الآخر وأهوال يوم القيامة لغير ذلك، لكن نقول حقيقة هذا الكلام لم توضع بعد في قلبي، حقيقة الكلام اللي بنكلم به مش موجودة بعد في قلبي، لم توضع في قلبي، وبالتالي نقول عبارة عن معلومات نظرية، معلومات نظرية لا أثر لهذه المعلومات في حياة هذا الإنسان. المعلومات دي لا يكون لها أثر في حياة الإنسان إلا لما نقوم ببثها وزرعها في القلب، نقيم دعائم هذه المعلومات في قلب الإنسان لكي يتحرك القلب من خلالها. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في جامع النكاح، قال باب في جامع النكاح، ثم ذكر أورى الروايات، رواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة السنامة وليقل مثل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها أو خير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بضرر السنام وليقل مثل ذلك. يبقى النكاح أساسا نقول في أساسا صور تعبدية، صور تعبدية، ما ينبغي للمسلم أن يغفل أبدا عن تلك الصور. قلنا يعني في أحيان كثيرة قلما من يطبق ذلك الكلام، قلما من يطبق هذا الكلام، قلنا لجهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لجهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول آدي بداية العلاقات، إذا زوج أحدكم امرأة أو اشترى قادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جولتها، يعني دايما كده أنت عبد لله تبارك وتعالى، أنت عبد لله تبارك وتعالى، احنا عند الزواج عبد، عند شراء الخادم عبد، عند شراء البعير عبد، عند البيع عبد، يعني انت عبد الله تبارك وتعالى في كل احوالك. فعلى ذلك لا تنسى ما خلقنا الله عز وجل من اجله، الله تعالى ما خلقنا الا عبادته. يبقى قبل ما احنا نتقدم لفعله نقول بحكم الاعراف والعادات هذه في بيع وشراء، انظر كده يا ترى السنه اتكلمت على صوره البيع ده ازاي، او السنه ماذا قالت لنا ان نفعل عندما نشتري كذا او كذا او نفعل كذا وكذا. ابحث كده في السنة، ابحث دوما في السنة، والخير كل الخير في الاتباع، والنجاة لا تكمن أبدا إلا في اتباع الإنسان لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.